بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قراءتنا موصولة بفضل الله حول كتاب الأصول من العلم الأصول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. وقفنا نعم فضل وقوله من الأدلة على أنها تصوب التحريم قوله تعالى وما أنزلكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالأمر بالانتهاء عما نهي عنه ينقضي وجوب الانتهاء وبذلك هذا في الأمر. هذا في الأمر صفحة 136. وقوله فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى وما تكم رسوله فخذوه وما لكم عنه فانتهوا. نعم في النهي. نعم قال فأمر بالانتهاء عما نهي عنه. وما صيغ النهي؟ صيغة النهي إيه هي؟ بلاء النهي، المضارع الذي سبق بلاء النهي. نعم قال وما نهاكم عنه فانتهوا فعل أمر. وقد سبق لنا أن فعل الأمر يدل على وجوب علم الإفراط، إذن يجب الانتهاء ووجوب الانتهاء يقتضي تحريم الفعل، فيكون في استدلال الآية دليل على أنه إذا جاء النهي فإنه يكون النهي عنه حراما، والخلاف في هذا كخلاف فيما سبق في باب الأمر. يعني الشيخ استدل على أن النهي للتحريم باستدلاله أن فعل الأمر للوجوب، لأن الآية جمعت بينها وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم فكما أن الأصل في الأمر الوجوب فكذلك الأصل في النهي التحريم. نعم فعلم يرى بعض علمائه أن النهي لا يقتضي تحريما وإنما يقتضي اضطرارا، وحجتهم في ذلك أن النهي عن الشيء يقتضي اجتنابه وأن الأصل براءة الذمة وعدم الإثم، وإذا قلت إنه يقتضي التحريم لازم من قولك أن من فعله فهو آثم ومعاقب، والأصل البراءة وعدم العقاب، ولكن نقول هنا كما قلنا في دار الأمر أن الأصل هو التحريم حتى يقوم الدليل على الخلاف. نعم. وقوله ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، وما نهي عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر، أي بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، فلو أن رجلا صلى نقول الصلاة حرام باطلة لأنه بديل عنها، فلو عملتها لعملت عملا ليس عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيكون فاسدا ومردودا عليه. طبعا هذا إذا صلى صلاة بغير سبب، إذا وقع الصلاة بغير سبب قام فتنفل نفلا مطلقا، واحد الآن صلى نفلا مطلقا ما حكم صلاته؟ نقول باطلا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهي هذا يقتضي الفساد لأن هذا ليس من عمله. نعم. ولو صام رجل يوم العيد وقد ثبت النهي عن صيام يوم العيد فصيامه حرام وباطل، حرام النهي عنه وباطل لأنه ليس عليه أمر الله ورسوله. ولو صام رجل قبل رمضان بيوم أو يومين من غير عادة ففيه خلاف، فمنهم من يقول إنه مكروه ومنهم من يقول إنه حرام. لأنه قد ثبت في الصحيحين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا إذا كان له عادة، إذا كانت له عادة مثلا يصوم اثنين وخميس فجاء يوم 30 أو 29 يوم اثنين فصام الاثنين على انه هذا يعتاد، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. لكن الكلام هذا لو انه ليس له عاد ولم يصم طيلة الشهر او قبل ذلك فجاء عند الاثنين اللي هو يوم 29 مثلا فصامه، او يوم 30 فصامه، يكون قد ارتكب نهيا من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا يقصد انه مكروه او يقصد انه حرام؟ نعم. فمن قال انه حرام فقد اثم الصائم ورد عمله، ومن قال بانه مكروه قال لا يثم عليه ولكن عمله مكروه لانه ليس عليه نهي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق ذكر الخلاف في هذه المساله، هل النهي عن صيام يوم العيد للتحريم ام لا؟ وقلنا ان بعض العلماء قال انه للتحريم لانه النص بالنهي، وبعض قال انه للكراهه بدليل ان الشارع اجال قومه لمن كان له عاده. اذا النهي ينطوي مسائل التحريم عنه، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فولكن هل يعتبر قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن من باب النهي؟ الجواب هذا الفعل امر يعني الفطر. هل كتابته تعد نهيا؟ الجواب ليس هناك شك في ان الكتابه اصطلاحا لا تسمى نهيا، لكنها تفيد معنى النهي كالاشاره يدخل فيها النهي، ولكنها ليست نهيا اصطلاحا. هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه ان يكون باطلا او صحيحا مع التحريم كما يلي. هذه قاعدة المذهب. هل النهي يقتضي الفساد او يقتضي التحريم مع الصحة فيه؟ يعني ممكن نفسه ينهى عن شيء، هل ممكن هذا الشيء المنهي عنه يكون للتحريم والبطلان، او يكون الشيء صحيحا مع التحرير؟ نعم، اللي يسمونها في الثانية قاعدة انفكاك الايه الجهة، يعني الشيء يكون صحيحا لكن الانسان يأثم على ارتكابه. فانت مثلا تصح صلاتك في الثوب المغصوب، لكنك آكل بلبس الثوب المغصوب. تصح صلاتك في الارض المغصوبة، لكن تكون آثما غصب الارض لان الجهة منفكة. نعم. قال اولا ان يكون النهي عائدا الى ذات المنهي عنه او شرطه فيكون باطلا. نعم، اذا عاد النهي الى شرط الشيء او ذاته فانه يقتضي البطلان، واذا عاد الى خارج عنه او متعلق به فانه يقتضي التحريم مع الصحة. ولهذا لما يجي الفقهاء في باب البيوع يدرسون الشروط يقولون هناك شروط صحيحة وهناك شروط ايه فاسدة. الشروط الفاسدة يقسمونها قسمين، شروط فاسدة يفسد معها العقد ويكون الإنسان آثما، وشروط تكون في نفسها فاسدة لكن يصح إليه العقد. يبقى الشرط اللي فاسد يفسد الشرط مع صحة العقد، وهناك شروط لا تبطل العقد. ايه الضابط؟ قالوا اذا عاد النهي الى شرط العقد او ذات العقد فانه يقتضي البطلان، واذا عاد النهي على شيء خارجي متعلق بالعقد فانه يبطل الشرط ويصح العقد. كما جاء في الصحيح في حديث بريرة لما قال لها قومها يعني نعطفك على ان تعطينا بتسع اواقل على ان يكون ولاؤك لنا، على ان يكون ولاؤك لنا. فلما بلغ الامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابطل الشرط، وقال ما بال اقوام يشترطون في كتاب الله ما ليس فيه، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فابطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط وصحح العقد، ولهذا دفعت عائشة الأواقي وكان ولاؤها لمن؟ لعائشة، لأن الولاء لمن؟ أحسن. يعني أنتم سبتوها خدتوا ثمن هذا. طب اللي دافع؟ اللي دافع هو اللي ينتقل الولاء له بقى، الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. فأبطل النبي هذا الشرط وصحح الإيه؟ العقد. نعم. هذا الذي قررناه نحتاج على المذهب الى تفصيل وقاعده المذهب في المنهي عنها، وهل يكون باطلا او صحيحا مع التحريم كما يجب. قوله هذا وقاعده المذهب في المنهي عنه ان يكون باطلا او صحيحا مع التحريم كما يجب. قاعده المذهب اذا كان المؤلف من الحنابله فيعني مذهب الحنابله. الشيخ طبعا مش عارف وبيشرح كتابه اكثر. الشيخ يشرح كتابه هو نعم، لكن هو بيحترج يعني حتى يتجرى طالب العلم لو جاء مثل هذا السياق في كتاب اخر. واذا كان الشافعية يعني الشافعية، وان كان من المالكية فمن المالكية، واذا كان من الاحناف فمن الاحناف، واذا كان من اهل الظاهر فمن اهل الظاهر. وكذلك اذا قال المؤلف اصحابنا او قال الاصحاب فيعني به اتباع هذا المذهب الذي يلتقي اليه في هذا المؤلف. وقوله فيكون في الرفع ذات الحكم فيكون، وقوله اذا عاد النهي الى ذات المنهي عنه سواء عباده او غير عباده فانه يكون باطلا. ووجهه انك لو صححت هذا الشيء لكان هذا من المضاد لله عز وجل. إذ كيف تصحح شيئا نقله الشارع ونهى عنها؟ نعم. فإذا نهى الله عنه فإنه يريد سبحانه وتعالى أن لا يكون وأن يولد في المسلمين، فإذا صححناه كان ذلك مقتضيا لوجوده وثبوته وهذا مخالف لمراد الله عنه وجل بالمنهي عنه. فمثلا يقول الله لا تفعل ثم تفعل أنت ثم نقول هذا صحيح، فهذه مضادات لله. فهذه مضادات لله، والله لم يقل لا تفعله إلا لأنه يريد منا أن نجتنبه وأن نبتعد عنه وأن لا نعتبره شيئا. فإذا عاد النهي إلى ذات النهي عنه فهو باطل ولا يقبل. وكذلك النكاح بلا ولي لا يصح لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نكاح إلا بولي. فلو أننا صححنا هذا النكاح بلا ولي لأثبتنا نكاحا كفاه الشارع ولا بد فيه شيء في مضاضة الله عز وجل. فإذا نهى الله عن شيء وإذا نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن شيء فهذا يقتضي أن لا نفعله وأن لا يكون وأن لا يوجد. نعم هذا الأصل طبعا، لكن إذا وردت قرينة مثلا فهل يعمل بها قرينة؟ هذه مسألة ثانية. نعم. وقوله ثانيا أن يكون النهي عائدا إلى أهل الخارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شخصه فلا يكون باطلا. الفقرة الأولى إلى ذات المنهي عنه أو إلى شخصه، فإذا كان عائدا إلى شخصه فإنه يكون باطلا. وتعريف ذلك قالوا لأن الشرط يتوقف عليه صحة المشروع. فإذا عدم الشرط عدم المشروع، إذا بطل الشرط بطل المشروع له. نعم. وإذا صححنا المشروع يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، فدل هذا على أن الموضوع شرط إيه؟ صحة الصلاة. فلو قلنا لا يصلي الإنسان بغير طهارتنا، ونحن الآن صححنا مع فقد الشرط، فمن يقدر على ذلك؟ لا أحد. نعم. وإذا صححنا المشروط مع بقاء الشرطي المنهي عنه، مع بقاء الشرط المنهي عنه، مع بقاء الشرطي المنهي عنه معناه أننا أثبتنا هذه العبادة مع ارتكاب شيء منهي عنه، وهذا فيه مضاد. وهذه النقطة الثانية فيها خلاف بين بعض العلماء، يقول العبادة ليس لها دخل في الشرط كما سيأتي إن شاء الله بعدكم، كما سيأتي إن شاء الله بحث هذا في الإنسان. المهم أنه إذا عاد إلى شرطه فليس محل وفرق بل فيه خلاف. يقولون لأن هذا الرجل أتى بالشرط المنهي عنه لكن العبادة غير منهي عنها، فالنهي عنه هو الشرط والشرط حصل مقصوده، فتكون العبادة صحيحة. يبقى إذا عادت إلى ذات العبادة، إذا عادت إلى ذات العبادة هذا محل اتفاق أن العبادة الصرف أو إلى العقد إذا كان بيعا، وأما إذا عاد إلى شرط العبادة أو شرط العقل فهذا حصل فيه خلاف، هذا حصل فيه خلاف، لكن إذا عاد منه إلى الذات فهذا يبطل العبادة. نعم، والذي يترجح أنه إذا عاد إلى ذات العبادة أو إلى شرطها فإنها تبطل العبادة أو يبطل العقد، لأن المشروط لا يقع إلا بالشرط. نعم. مثال العقد إلى ذات الذين عنه في العبادة النهي عن قول يوم العيدين، ومثال العائد إلى ذات الذين عنه في المعاملة النهي عن البيع بعد خلال الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة. قوله مثال العائد إلى ذات الذين عنه في العبادة النهي عن قول يوم العيدين، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن قول يوم العيدين، فلو أن رجلا قال عيد الأضحى هذه السنة يوم الخميس ويوم الخميس صيامه سنة، وقال الآخر عيد الفطر عيد الفطر هذه السنة يوم الاثنين ويوم الاثنين صيامه سنة، وقال فهل يصح صومهما؟ الجواب أنه لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم هذين اليومين، فالنهي إذن عائد إلى ذات العبادة، وفي صومك ما نهى عنه صيامه من الأيام ما نهي عنه صيامه، وفي صومك ما نهى عن صيامه من الأيام أو ما نهي عن صيامه من الأيام وفي الشارع فتكون العبادة باطلة لأنها تعود إلى ذات العبادة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم العيدين، فمن صام إذا يوم العيد فإن صيامه يكون باطلا. نعم. ولو أن امرأة مرت بها العشر الفوائد من شهر الحجة وقالت أحب وأصوم وعليها الحيض، فتصرف إلى الله بذلك فصومها لا يصح لأنها نهية عن الصوم في الحيض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وأجمع العلماء على أن صوم الحائض حرام باطل وأنه لا يقبل. نعم. وقوله ومثال العائد إلى ذات الذين عنه في المعاملة النهي عن البيع بعد بدال الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وضوء الليل. ممن تلزمه الجمعة يخرج من لا تلزمه الجمعة، كالمرأة في البيت إذا باعت في امرأة تبيع ملابس على الباب واشترط منها امرأة أثناء خطبة الجمعة، هل هذا البيع يكون صحيحا أو غير صحيح؟ البيع يكون صحيحا. لماذا؟ المرأة لا تلزم الجمعة، وإن حضرت الجمعة صحت جمعتها لكن لا تلزم. رجل مريض لا يقع على الذهاب إلى المسجد، فجاءت المرأة فاشترى منها، هل بيعه صحيح أو غير صحيح؟ بيعه صحيح. نعم، يبقى البيع المنهي عنه بعد البداية الثاني هو ممن تلزمه الجمعة. نعم. ضرب أي اتركه، فالنهي عائد إلى ذات الذكر، فهذا رجل باع بعد البداية الجمعة الثاني نقول بيعه باطل لأن النهي عائد إلى ذات الذكر فلا يصح. طيب، رجل دخل دورة المياه فاغتسل أو يغتسل في بركة أو حوض وقد وضع ثيابه وسط الجمعة، فجاء رجل وسرق خليفية، فالرجل طلع لبس الفانيلا ولبس شرطا قصيرا رواية قصيرة ويبدأ يبحث عن الثوب ما وجده، فمر رجل يبيع أثواب، هذا هو الخطيب يخطب فاشترى، هل هذا يبطل بيع ولا ما يبطل؟ هذا لا يبطل لأنه اشترى ايه؟ محتاجا إلى ذلك، اشترى محتاجا إلى ذلك، حيث إن الجمعة من شرط أدائها هو ستر العورة فيكون ستر عورته بذلك. البائع إذا كان ممن تلزمه الجمعة فهو آكل، البائع إذا رغب في ذلك يعني جاء يبيع في هذا الوقت، لكن لو فرضنا أنه لا يبيع، رجل وضع الأثواب زي ما بيحصل مثلا واحد سايق الشرشة والجمعة جت فدخل، فهذا الرجل أشار إلي أن أريد هذا الثوب أو كذا، فدفعوا لمن يحتاج إليه نرجو أن يكون عليه إيه. إذا دفعوا لمن يحتاج إليه فيكون أيضا مرخص له في ذلك. لكن لو يلف يطوف طبعا لا. نعم. قال هذا رجل باع بعد أداء الجمعة الثاني نقول بيعه أو أراد الوضوء للجمعة باع والإمام يخطب وما في ماء إلا بجواره مثلا دكان، هذا الدكان مثلا فيه صبي صغير أو فيه امرأة ولازم يشتري ماء ليتوضأ مثلا، فنقول هذا البيع يكون جائزا. نعم. قال هذا رجل باع بعد أداء الجمعة يقول بيعه باطل لأن الناس لا يعاد إلى ذات البيع كما يصح، فلو صح أحلامه لبين من ذلك إثبات أمر يريد الشارع منا أن نبطله وأن نبتعد عنه، ولكن إذا سمع أذان الجمعة في المسجد لا يريد الصلاة فيه وباع واشترى، فمثلا الباب فيها أربعة مساجد، فسمع أحد المساجد يؤذن النداء الثاني لكن المسجد الذي يريد أن يصلي فيه لم يؤذن حتى الآن، فهل يصح بيعه أم لا؟ نعم يصح لأنه غير مدعو بهذا الأذان، إذ إنه لا يلزمه أن يذهب إلى أول مسجد يؤذن، ولو كان يلزمه أن يذهب إلى أول مسجد يؤذن لقلنا لا تبع، لكن لا يلزمه، والله يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، وإلى الآن لا نودي لك لأنه سيصلي في المسجد الثاني، لكن لو كان من عادته أن يصلي في هذا المسجد الذي سمع آذانه أولا ولما سمع الآذان أطار الصف مع صاحبه وقال أصلي في المسجد الثاني بعد أن يؤذن فهذا تحايل وبيعه باطل لا يصح لأن التحايل على محارم الله لا يكلفه. طيب ومثال العائد إلى شخصه في العبادة؟ قال ومثال العائد إلى شخصه في المعاملة في العبادة في العبادة النهي عن رجل ثوب. قال مثال العائد إلى شخصه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير، فنقول عورتي شرط صحة الصلاة، فإذا اتراها بثوب مني عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شخصها. ومثال العائد إلى شخصه في المعاملة النهي عن بيع الحمل، فالعلم والمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحملة لم يصح البيع لعوض النهي إلى شرطه. وهو العلم فأصبح هذا فيه جهالة. نعم. قوله ومثاله العلم إلى شخصية العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير، وقد ثبت هذا في الصحيحين وغيرهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة. قوله فتطر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا اشتراها بثوب مدين عنه لم تصح الصلاة لعوض النهي إلى شرطها. فهذا رجل صلى بثوب الحرير ولبس الحرير ولبس الحرير مدين عنه ولبس ولبس الثوب في الصلاة شرط، فلبس هذا الرجل ثوب حرير وصلى فيه مع أن عنده ثياب مباحة، فنقول ثيابا مباحة ثيابا مباحة مع أن عنده ثيابا مباحة، فنقول صلاتنا غير صحيحة لأن النهي عاد إلى شرط العبادة وهذا هو المذهب. وقالوا بناء على هذه القاعدة كل من صلى بثوب محرم عليه فصلاته باطلة سواء كان حريرا مقصوبا او ثمنهم معين حراما او غير ذلك، فكل من صلى بثوب محرم فصلاته باطلة. لكن هذا كما قلنا على الخلاف السابق، مسألة إذا عاد النهي إلى الشرط هل يلزم منه البطلان أو لا يلزم، فهذا المذهب يقول إذا صلى بثوب الحرير فإن صلاته باطلة لأن ستر العورة شرط، وستر العورة لابد أن يكون بثوب مباح، فإذا سترها بثوب محرم فكأنه ما ستره وعليه فيكون تكون الصلاة باطلة. والقول الثاني تصح الصلاة تصح. نعم. مين اللي قال انه عيب على ذات الصفات؟ مين اللي قال يعني احنا الان في النقطه مين اللي قال عيب على ذات الصفات؟ الشيخ دليل الان عليه ليه؟ اي قائد الان هذا المثال عليه على الصلاة ذاتها وقت، وهذا شرط ولا ذات؟ هذا شرط ولا ذات؟ ما هذا كلام خاص بالذات، الذات انتهى، هذا كلام في الشرط، هذا كلام في الشرط. والقول الثاني أن الصلاة في هذا الثوب ثوب الحريري صلاة صحيحة مع اسم الإنسان بلبس لثوب الحريري. إذا عاد النهي إلى الشرط فهذا في خلاف المذهب، يقول إذا عاد النهي إلى الشرط فإن العبادة إيه فرط فيها. نعم نعم أكيد. وذهب بعض أهل العلم إلى صحة صلاته مع الإثم بإثمه المحرم، وقالوا إن جهة التحريم وجهة الأمن مرتبط بعضهما عن بعض. نعم. وهو مأمور بالصلاة نفي نفي عن الكفر. فالآن وسطر عورته في الصلاة ما ننظر إلى شيء غير هذا، ما المطلوب؟ ستر العورة، وهذه العورة قد سترت، ما تنظر إلى شيء آخر. لكن من جهة التحريم ننظر إلى شيء آخر، ما هو؟ أن هذا الرجل لبس الحرير. فاللبس الحريري مباح ولا محرم؟ لا، لبس الحريري محرم للرجال، يبقى إذن هذا أتى محرم، يبقى هو من جهة آثم لارتكابه محرم، ومن جهة أخرى صلاته صحيحة لأنه ستر العورة وأتى بشرط الصلاة. نعم. بخلاف الذي قام يوم العيد فإنه منهي عن القوم، فلا يمكن أن يكون مأمورا بالقول. أما هذا فهو مأمورا بالصلاة منهي عن الكفر، وعلى هذا تصح صلاته مع الكفر. وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول طويل في مذهب الإمام أحمد أن الصلاة تتلوم المحرم وتصح مع الكفر. ومن ذلك أيضا الوضوء بالماء المغسول، الوضوء بالماء المغسول، فمنهم من قال يصح ومنهم من قال لا يصح، فليس المحرم هو الوضوء بالماء المغسول، بل المحرم الغسل واستعمال المغسول في أي شيء، فالماء إذا ليس عائدا للوضوء بل عائدا لأمر الخارج. طبعا ده كله في الخلاف. نعم. ولو قلنا بثوب نجس هل تصح صلاته ام لا؟ الجواب على المذهب لا تصح، وعلى مذهب الذين يصححون الصلاه في ثوب الحرير لا تصح ايضا، لانه حامل للنجاسه فليس بالعله في الثوب، ولهذا يجوز لبس الثوب النجس في غير الصلاه. اما الحرير فلا يلبس لا في الصلاه ولا في غيرها، لكن لا يجوز صلاته في الثوب النجس لحمل النجاسة التي اشتمل عليها هذا الثوب. فلو صلى في ثوب النجس ويعلم النجاسة فصلاته باطلة باتفاق. نعم. قوله وإبان العائد إلى شرطه في المعاملات النهي عن بيع الحمل، فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لا تصح البيع لعوض النهي إلى شرطه. الحمل لا يباع لا لأنه حمل، لكن لأنه مغتسل غير معلوم، فالنهي هنا يعود إلى شرط البيع وهو العلم بالأبيع، وإذا باع حملا لم يصح الجهاد، لم يصح الجهاد. نعم. ولهذا في نفسي خلق من تفسير المؤلف لبيع الحمل، وذلك لأنه قد ينازع ونازع، فيقول إن الحمل نهي عن بيعه بالذات، والحرير نهي عن بيعه لا عن التنقل به في الصلاة. لو نهي في الحرير عن بيعه التنقل به في الصلاة لقلنا ناجيه عنه لذاته، لكن هنا في الحمل ففي نفسي من هذا شيء، لكن على تقدير صحة التفسير به يقول بأنه من شرط البيع، من شرط البيع العلم بالنبيع، فإذا باع حملا لا تدري هذا الحمل ذكرا أو أنثى، حيا أو ميتا، واحدا أو متعددا، فإنه مجهول، إذا لا يصح بيعه استقلالا، ويصح بيعه تبعا، لأن القاعدة أن السابع تابع وقد نظمنا هذا ومثلنا له، فقلنا قد يأكل الشيء في غيره سبع وإن يكن لو استقل لامتنع لحامل إن في حملها امتنع ولو تباع حاملا لم يمتنع فلا يجوز بيع الحمل إلا تبعا لبيع أمه. يعني لو تسلط البيع على الحمل وحده ما صح البيع للجهاز، لكن لو بعنا الناقة وما في وقتها فإن هذا البيع يصح. ليه؟ لأن البيع متسلط على الناقة والحمل هنا تابع للناقة. طب قد يكون قائل لكن السعر سيختلف، فنحن لو بعنا ناقة خالية حائلة ليس فيها حمل فإن سعرها مثلا 5000، ولو بعنا ناقة فيها حمل فإن سعرها مثلا سيكون 7000، يبقى كذا أصبح للحمل أثر. نقول نعم للحمل أثر في الثمن، لكن في ثمن إيه؟ في ثمن الأم. فهذه يكون سعرها أعلى لأنها حامل، فوقع الأمر بنسبة الحمل تبعا وليس أصلا. مثل مثلا النهي عن بيع الثمرة قبل بدون صلاحها. نحن الآن لو جينا البيع تسلط على الثمرة هذه قبل بدون صلاحها نقول البيع جائز ولا ممنوع؟ هذا ممنوع. لكن لو بعنا الشجرة كلها، بعنا الشجر وفيه ثمر لم يبدو صلاحه، فما حكم البيع؟ جائز، لأن البيع تسلط على إيه؟ على الشجر. ولهذا قال يجوز بيع الثمر قبل بدون صلاحها بشرطين. الشرط الأول أن تكون تبعا يعني بيع للشجر، والشرط الثاني أن نشترط الجذاذة في نفس الوقت، يعني بيع لك وقت الثمرة وجذها الآن. مثلا تطعمها وتعلفها البهائم أو كذا، يبقى يجوز سبعا ما لا يجوز ايه؟ ما لا يجوز استقلالا. طيب هذه مثلا بيع الحمل، مثل بيع صورة بأفعالها مثلا بعض الجزارين او الذين يتعاملون مع الجزارين. يروح مثلا واحد اللي هو بيبيع ايه يسموه العفش هذا ولا يسموه يعني زي الكرش وزي كذا، فيروح مثلا بيخطب الحاجات من الجزار وبيبيعها هو لوحده. فبيروح الجزار البهيمة وقفة جاموسة أو بقرة وكذا، يقول والله بيعني إيه العفش قبل أن تذبح، هذا قبل إيه ذبحها، على حسب بقى نوع البهيمة، بهيمة مثلا سنينة، بهيمة نحيلة نحيفة، بهيمة كذا، فيشتريها بالنظر إلى شكل البهيمة فيه. فهل يصح هذا البيع أو لا يصح؟ هذا لا يصح، هذا لا يصح. ليه؟ ممكن مثلا بيشتري مثلا كرشة والطحال ولوازمه تطلع من غير طحال مثلا، الله أعلم، أو تطلع مثلا هذه صغيرة مش بالحجم أو أكبر من الحجم، إذا طلعت أكبر جيب كثير فالجزار سيمد نظره إلى ذلك، وإذا طلعت أقل فالرجل يحزن. لهذا نقول انتظر حتى تذبح ثم اشتري شيئا معلوما. لكن لو اشترى البهيمة كلها هذه تقع تبعا، فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. الآن مثلا لو أنا بشتري بيت من عندك، بشتري بيت من عندك، هل الآن أنت بتبيع مثلا الطوب والأسمنت والرمل والزلط والحديد كل هذا بتسعره وأنت تبيع البيت الذي يوضع في البيت؟ لو أنك بتسعره لا يجوز البيع، لأن هذا مجهود عشان تلاقي الحديد اللي في الصفة ده، ونقول مثلا ده ممكن يكون فيه 5 طن اكتب 5 طن، وممكن هتستعملنا في الأسمنت في البيت هذا مثلا 10 طن اكتب 10 طن، نقول لا يجوز البيت. لكن اشتري البيت، هذا بيت اشتريه، ويقع كل شيء داخل البيت تابعا، لكن لو تسلط البيع على هذا يبقى لا يجوز. يبقى هذه مسائل يا اخوان دقيقة جدا، فيقع او يصح تابعا ما لا يصح ايه استقلال. طيب نكتفي بهذا.